وفي عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى تركها، من تتساهل بها وصلى في البيت فقد يغفل عنها وقد يؤخرها كثيرا وقد يتركها بكلية، لو كانت لها أهمية لما ترك لما صلىها في البيت. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الصلاة في الجماعة. نعم. ولقد كان الرجل تابع يهادى من الرجل حتى يقام في الصف، من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الصلاة في الجماعة، كان الرجل تابع يهادى من الرجلين يعضدون له حتى يقام في الصف. هذا يدعى عناية الصحابة بالصلاة وأنها تهمهم كثيرا. ومن المصائب أيضا تساهل الناس، تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر خاصة، فإنها يتساهل بها الكثير أكثر من غيرها، مع أنه في بيوتهم، لكن بأسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاة الفجر في الجماعة في المساجد، وربما أخروها إلى بعد طلوع الشمس إذا يذهبوا إلى أعمالهم، وهذه من المصائب العظيمة ومن المنكر العظيم. فيجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يسهر سهرا يضره ويسبب تخلفه عن الصلاة في الجماعة في المساجد، ولو كان سهره في أعمال مباحة أو مستحبة كقراءة القرآن أو التهجد بالليل أو ما أشبه ذلك. لا يجوز له يسهر سهرا يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنها، فكيف إذا كان سهره في معاصي الله في سماع الأغاني وآلات الملاهي